ولهذا يذكر عن رجل كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقرأ عليه، وكان به صرع من الجن فيخرج الجن، ولما مات الإمام أحمد عاد الجن، فقام رجل يقرأ على هذا المصروع بما كان الإمام أحمد يقرأ به، ولكن الصالح أبى أن يخرج، أبى أن يخرج، وأجاب بأن الآية هي الآية والقارئ غير القارئ. فلا تظن إذا لم تجد تأثير القرآن مباشرة، لا تظن أن القرآن غير مؤثر، ولكن القارئ غير مؤثر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.